بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شريفة شكرا من حمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني ثلاث شبهات تتعلق إذا نحن داخل البيت الواحد داخل الصف الإسلامي. بعض المشايخ الأفاضل من نحبهم في الله ونجلهم وله مكانه ومنزلة في القلب، وكنت قد تثبت على يديه ومكثت معهم في بلدي يعني حين من الدهر فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وغيره ممن لا يعتبر بهم لكن الشيخ مصطفى من أهل العلم يعترض على هذا الدستور وكل هذا الدستور كفري لا يصلح لهذه البلاد، وقد تلقف الكلام منه بعض القنوات والصحف الليبرالية والعلمانية وقالوا حتى الاتجاهات الإسلامية الخالصة السلفية لا تقبل هذا الدستور. نقول الشيخ جزاه الله خيرا اجتهد في هذه المسألة لأنه يريد الشرع المصفى وهو محق، نحن نتمنى وهذه أمنية كل واحد منكم أن نحكم بالشرع بالقرآن بالكتاب بالسنة، لكن المعركة كانت داخل التأسيسية وبما أني أحد الأعضاء فيها وقد رأيت وقفات من المشايخ وسأنقل لكم بعض هذه الصور باختصار واختصار داخل ميدان التأسيسية عندما تكلموا عن مادة المبادئ وعن مادة الديمقراطية. اعتراض بعض الاعتراضات التي اعترضها الشيخ يقول كلمة المبادئ، نحن قد حاولنا جاهدين أن تكون كلمة الشريعة أو أحكام الشريعة ولم يكن يقوم بذلك في هذا التوقيت إلا أعضاء حزب النور على رأسهم شيخ هذا المسجد بل شيخ الدعوة الشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ ياسر البرهاني حفظه الله تعالى، ومع كبر سنهم كانوا يحرصون على الحضور حتى في أيام رمضان التي لم يكونوا فيها في العمر. وأذكر أن الشيخ ياسر عندما جاء من ليبيا في نفس اليوم الذي نزل فيه من المطار وزاد إلى التأسيسية، وأيضا عندما جاء من تركيا في اليوم وفي اليوم الأخير وصلت بالساعة 9 فوجدت الشيخ سعيد عبد العظيم أول من دخل ولم يكن هناك أحد دخل غيري، فسألته كيف جئت؟ قال جئت في المواصلات. هذا الحرص الذي كانوا يحرصونه كان حرصا على شرع الله، وإلا فالتأسيسية ليس فيها مظهر ولا منظر وليس فيها مال ولا شيء من ذلك، بل كان هناك مجال وميدان للدعوة. قد كتبت بعض هذه المشاهد من المشايخ داخل اللجنة التأسيسية في دعوة الناس، فلما كان النص غير قابل ونحن نقف إجابة واحدة قلنا إذا نفصل، نحن لا نرضى بتفسير المحكمة الدستورية التي تعتمد الأدلة اليقينية، وبذلك الأدلة اليقينية الدلالة اليقينية الثبوت فسوف تخرج السنة إلا الأحاديث المتواترة ولن تكون يقينية الدلالة، وسوف يدخل القرآن يقين الثبوت لكن سيخرج لأنه ليس كله يقين الدلالة في تفسيره. فكان هذا النص المقيد المادة 219 أننا تفسير المبادئ أحكام الكلية للشريعة الإسلامية على مذاهب أهل السنة والجماعة، حتى البعض ممكن يعترض يظن أن مذاهب أهل السنة أي السلف والجماعة أي جماعة الإخوة، ما كان عندهم فهم أن هذه أهل السنة والجماعة، وقام اعترض وقلت لا أريد يعني أن أذكر أسماء. وهذا النص مقيد جدا لأننا سنكون الكتاب السنة الإجماع القياس. الأمر الثاني والخطير جدا أنها دولة ديمقراطية، نعم هي دولة ديمقراطية ونحن لا نرضاها، ونقول الديمقراطية دين عند أهلها هي حكم الأغلبية، نحن لا ندين لله عز وجل بذلك ولا نحب ذلك ولا نرضى ذلك. وعلمت أن الشيخ سعيد عبد العظيم سيشرح كتابه الديمقراطية هنا حتى يتضح الناس المسلك والسبيل والمسلم في هذه القضية، لكن نحن كان إصرار شديد أن نقول دولة إسلامية. قالوا ألا يكفيكم أنكم كنتم مصر جزء من العالم العربي والإسلامي، وهذه أول مرة ينص عليها في الدستور، كان كل مرة جزء من العالم العربي، هذا أول دستور ينص فيه أن مصر جزء من العالم الإسلامي. ولما وضعنا السورة قالوا لماذا السورة؟ فالشيخ ياسر كان بيتكلم مع السفير عمرو موسى قال له ماذا تعني الديمقراطية؟ قال تعني حكم الأغلبية. قال والشورى كذلك. قال ولكن ما الفرق؟ قال الديمقراطية قد تحل الحرام وتحرم الحلال، لكن الشورى تكون على الأمور التي محل اجتهاد. هل أنتم تقبلون حفلات الجنس الجماعي؟ وذكر له الشيخ مكان في مصر كان فيه في الصيف الماضي حفلات جنس جماعي وكاتبين عليها فري يعني بدون فلوس، وذكرنا المكان والورق واللي قال لا لا، حتى ممثل الكنيسة الآن بقول قال لا نقصد. قال إذا فنجعل الشورى حتى يكون قيد أن الشورى الديمقراطية، حتى قال الممثل الكنيسة نحن لا نريد فلسفتها نريد أرياتها. ففهم هو ما لم يفهم الكثير من الناس، قال مش عاوزينها كلها، عاوزين جزئية أن احنا نتشاور. قلنا خلاص خلوا قيد الشورى ده علشان يبقى نتشاور فيما أحله الشرع، المسائل التي محل اجتهاد ليست مسائل كفرية نأتي نتشاور عليها نحل الجنس، حرية الحرية المطلقة التي يريدونها الناس. فكان هذا قيد. المشايخ الغاضبون يقول لماذا تنصون على الديمقراطية؟ أنت في معركة طويلة جدا مع أعداء لك، لكن يكفي أننا قيدنا المبادئ بهذا وقيدنا الأخرى بهذه. بعض النصوص المهمة كأن يكون رئيس الجمهورية للعين المصريين يقول لك لماذا يكون مسلم كما تنص اليونان وكما تنص بريطانيا، سبع دول من بلاد العالم، يعني أن الرئيس يكون نصراني بل ينصون على دينته إذا كان كاثوليك أو كان أرثوذكس ينصون على ذلك. تقول إنك مادة أن لو أن البرلمان خمسة أعضاء تقدموا بتعديل مادة يكون هناك مجال، وهذه التي يسمونها يقولون مادة سرية ووضعت لتعديل الدستور فيما بعد. فهذا كان نوع من المتاح في قضية الإسلام. المادة فعلا التي اعترضنا عليها بشدة أنهم قالوا السيادة بالشعب، قلنا السيادة لله، بعضهم قال انتم معاكم رخصة من ربنا، انتم ربنا كتب لكم توكيل، كلام يعني لولا جهله نقول ان الناس بهذا الكلام تكفر. فقيدنا كلمة السيادة في السلطات، ما يكونش ده في التشريعات، ما يكونش الشعب له السيادة في التشريع الذي يخالف شرع الله. وان كنا يعني غير راضين لكن المقومات الأساسية التي اتفقنا عليها في باب المقومات كلها مقيدة، كل الدستور جزء واحد، ما فيش في مادة مؤخرة ولا مادة معطلة. فعندنا مادة الشريعة المقيدة ستكون سبب بعد ذلك أن نتكلم في هذه الأبواب. من الأشياء التي حدثت في هذا الدستور كما ذكرت، هذا أول دستور ينص أن العمال شركاء في الإنتاج وشركاء في الإدارة بنسبة 50% وشركاء في الأرباح. هذا الأمر ما حدث قبل ذلك، وأن يكون مادة دستورية لحد ما بعض الناس يأخذ يقول لك جعلتها إنشاء. حفظنا على الحقوق والحريات، كانوا حريصين جدا على حقوق الطفل اللقيط، وجدت لنا توصيات من المنظمات العالمية أن لازم تعملوا حساب الطفل، أنه إحنا نعمل حساب الطفل. عندنا الطفل في العالم الإسلامي حتى لو كان طفلا لقيطا، أول أمة حفظت على الطفل في قصة الغامدية التي جاءت وقالت إن حبل من الزنا، قال ذهبي حتى تضعين، ثم جاءت به قال ذهبي حتى تقومين. فهذه أول شريعة تحضرها. فنترك الطفل، عدم تجريم أن الأطفال يعملون، المزارع يكون له سن معاش، وبعد ذلك من الأشياء التي تسن تحتها أن يكون لهم تأمين صحي. موضوع تعمير الصحراء جزئية كانت مهمة جدا، أن مصر جزء واحد غير قابل للتجذل، أن بعض الناس يعلمون مخطط تقسيم مصر إلى أربعة دول، وهذا مخطط مشهور معلوم. كان في أشياء من جهة الحقوق، حقوق الناس والحريات، موضوع المداهمات التي كانت تتم في المنازل، التهم التي كانت تلقى جداخا، عدم احتجاز إنسان لأكثر من 12 ساعة، ولو إنسان حجز، أي واحد في أي مكان حجز وعاجز أنه هو يروح يعمل السلام. في الدستور مادة تنص على أي أحد كان تم حجزه بغير بينة أو دليل موجود قائم، فله في خلال 24 ساعة أو من ينوب عنه، أي واحدة جارك صحبك زميلك، وفي هذه الحالة إذا لم تقدم للنيابة أدلة يتم الإفراج عنه فورا. حاجة إحنا ما كناش يعني نحلم بها بالنسبة للشبهات والجرائم اللي كان الإخوة بيجروا بها. الشيخ سعيد عبد العظيم ده اتخذ من بيته ونايم على ظهره، وانا كنت معاه في المعتقل، الشيخ كان بيقضي اليوم كله والليل نايم على ظهره، يوم يتمشى فين في اخر استنى لما يخرج كان بقى يتمشى الوحيد اللي حاولنا ندخله قعدة يقعد عليها واحد عامل عمود فقري وشايلينه مرابعة وهم نازلين بيه. الكلام ده مع واحد الشيخ سعيد عبد العظيم ما كانش حد يقدر يتكلم. الآن الدكتور ده تقدروا تتكلموا وتقدروا تشتكوا أي واحد إذا كان رئيس الدولة معرض إنه يحاكم. الأمر الثاني الذي ذكر إن بعض المشايخ قال الأحزاب الإسلامية التي اتخذناها خانت القضية. أنا أقول بما أيضا كنت عضو في مجلس الشعب وكنت عضو في اللجنة التأسيسية أقسم بالله نحن ما خلنا ولا بدلنا ولا غيرنا ولا حرفنا ونحن قد دخلنا مجلس الشعب من جهة الدنيا ونحن أصحاب ديون بعد المعتقلات وخرجناه ونحن كذلك. لا كنت أملك سيارة وعندما دخلت المجلس لم أعد أملك سيارة. كلما أذهب مشوار أحد الإخوة يمن علي بالسيارة لأن كنا في حاجة فعلا أن نسدد ديوننا التي انفقت في هذا الأمر. فما كان هناك خيانة من جهة الدعوة. إحنا بعض النصارى داخل اللجنة داخل مجلس الشعب قالوا لي أنتم علمتمونا الإسلام السمح. امرأة منهم قالت لي أنا بيني وبين الإسلام سكة. فأقول يعني ما بدلنا ولا غيرنا. الدكتور عمرو حمزاوي أسأل الله أن يهديه كان يقول لي أنا في صدري أشياء كثيرة أريد أن أحضر معك درس في المسجد وأن أحكي لكم عن هذه الأشياء. الشيخ سعيد في اللجنة التأسيسية الدكتور محمد عبد الجواب نقيب الصيادلة قام له في آخر يوم قام له وسلم عليه وحضنه قال له أنا عندي 2000 عامل في شركاتي بجمعهم كل سنة. قال له أقسم بالله شيخ سعيد أنا السنة دي جمعتهم على حاجة واحدة إن أنا أحكي لهم عنك أنت وعن السلفيين. أنا كنت غافل عنكم أنا متأثر بهذه الأخلاق. الرجل كان في الأول واخد موقف في الآخر يجعل القائل الثانوي بتاعه ماله عن الشيخ سعيد عبد العظيم. بل أقول لكم من العجائب أنه هو الذي أصر إصرارا جازما والذي قاتل ودافع على أن تكون اللغة العربية هي لغة العلوم في مصر وعلى أن يتم تعريب العلوم وما علوم الطب علوم الصيدلة. هذا الرجل ولا تدري بأين ينصر الدين. الدكتور محمد محيي اللي هو نائب الاستاذ الدكتور ايمن نور الراجل من عندنا من الاسكندريه ودرس في كليه الهندسه اخر يوم برضه جلسنا معه كانت جلسه ايمانيه اخويه والرجل كان يبكي من اجل البلاد. كثير من الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. المواقف داخل اللجنه التأسيسية موقف الشيخ سعيد عبد العظيم قام يقول لهم ايه الديمقراطيه لما قام الدكتور نصر فريد واصل مصر ان هي تكون ديمقراطيه وقف ضدنا احنا ما كناش مصدقين نفسنا. فقام الشيخ سعيد بيقول لهم ديمقراطيه تحت الشذوذ واللواط وايه كانه على المنبر هنا. فقام عمرو موسى قال له يا شيخ سعيد انا استغفر ربنا انا والله ما كنت بجيب الديمقراطيه علشان الشذوذ واللواط وغضب وزعل. فرحت رايح قلت له يا دكتور عمرو ده اكبر راس عندنا وهتزعل وهتاخد موقف احنا ناخد موقف. قال لي انا ما اقصدش. قلت له تعالى افهم الكلام. قال لي والله انا قد راسه وجي قد راس الشيخ سعيد. وقال له والله يا شيخ سعيد انا كنت بخطب في مسجد الصفوة في المنصوره وانا اعتقلت وانا في الثانوي العام وكان قدامنا عيل صغير في المعتقل في اوضه كان بيعيط قلنا له مين ده؟ قال له ده ولد اسمه محمد محسوب اللي هو وزير مجلسي الشعب والشورى دلوقتي ده. فناس فيها خير بس مع هو الراجل بيقول انا دكتور محمد محسوب ده انا لم ارى اخلاق ارق ولا اعلى ولا ادم من هؤلاء الناس. كان في مكاسب طيبه الناس تعرفهم بنا عن قرب وعرفناهم. الدكتور حامد حسان إمام المذهب الملكي في الدنيا الرجل صار منبهرا بشخصية الشيخ سعيد وشخصية الشيخ ياسر الدكتور يونس مخرون في الأدب والأخلاق. أقول ما دخلنا نحن كان المجال في كل وقت الصلوات والمشايخ كان يخرجوا في أوقات الصلوات كانوا يكونوا صوام اثنين وخميس قيام الليل في رمضان كانوا يصلوا معنا الطريق. أنا لا أدري والله الذين يقول الأحزاب الإسلامية الذي أخذناها خانت. أنا أقول أشهد الله أنني ما رأيت أحدا خان ولا بدل ولا غير. لو كان هناك من ذنب يلصق في أحد فأقول أنا أتحمل ذنوب هؤلاء الإخوة. قد رأيت منهم بكاء رأيت منهم قرآن رأيت منهم قيام رأيت الدكتور يونس مخرون ونحن في الفندق يقول يا إخوة مصيبة كارثة إحنا نروح في داهية. أنا قلت في حاجة كبيرة قال في إخوة من الأعضاء ما بتصليش الفجر. والله العظيم أنا قلت سبحان الله دي المصيبة ودي الكارثة اللي الشيخ يونس وعمال يفضع الشنطة وغضب إخوة ما بتصليش الفجر. في الناس كانت بتكلم معنا حوالي 10 من الإخوة معاهم القراءات العشر كان الإخوة بيحفظوا بعض ومعنا واحد عضو في لجنة تصحيح المصحف. فمثل هذه الكلمات صراحة مؤلمة وأنا أقول والله الإخوة ما كانوا كذلك ويعني لم أرى فيهم إلا كل خير. حتى أثروا في الوزراء إحنا في اجتماع كل محافظة اجتماع اسكندرية مع مجلس الوزراء كان الدكتور الجنزوري والأعضاء خدنا له الكتب الرسائل لما جه الصلاة منهم يلا علشان نصلي، فلا احنا اللي أخذنا من جيوبهم ولا احنا اللي فرطنا في الدعوة. أقول والله هذا الشيخ يحتاج أن يستغفر، ولا أدري كيف خرجت منه هذه الزلة. الأمر الأخير وسامحوني، نحن أيها الإخوة نحتاج أن نقف وراء هذا الدستور بقوة. المعركة معركة حقيقية، الناس لا يريدون طمس هوية نفسها. هذا الدستور يبين الهوية، أول دستور يحدد فعلا هوية البلد وأنها جزء من العالم الإسلامي وأنها لها مصدر اسم الكتاب والسنة مصادر الشريعة. فإحنا عاوزين كل راجل وامرأة كبير وصغير، عارفين الراجل اللي قال زنجة زنجة حارة حارة، احنا عاوزين بيت بيت اخ اخ. المعركة معركة حقيقية. لو الدستور ده قدر الله سبحانه وتعالى ان احنا ما قدرناش ننجو به، فعلا ما نعرفش العواقب هتكون شكل العواقب بيد الله. لكن فعلا ما نقدرش، احنا هنبقى في اللي جاي مش هنبقى. هل هنقدر ننص على الموضوع دوت؟ ما نقدرش. هل ننص على ان مصر جزء من العالم الاسلامي؟ ننص على الحقوق ديت؟ الله أعلم. فالأمر يحتاج استعانة وتوفيق، وإن احنا نبذل ما في وسعنا، واطمئن إن شاء الله أحداث شديدة مؤلمة لكنها ستمر. وأذكركم بالدعاء لإخوانكم الذين قتلوا من إخواننا في جماعة الإخوان المسلمين، نسأل الله العظيم أن يتغمدهم برحمته وأن يرزق لهم الصبر. تفضل. بعيد عن الثلاثية ازاي؟ صحيح. طيب هو يقود اطراف كثيره، لكن انا عاوز اطمنك احنا احيانا بان ده عشان نطمن باخواننا احنا فعلا في تواصل على جميع الاتجاهات. يعني امبارح احنا كنا في صلح بالطبع، كان واحنا قاعدين في الصلح اتصال من الشيخ ياسر والسفير عمرو موسى، واتصال مع الاخ حسام ياسين وزير الشباب والرياضه علشان نحاول ان احنا نعمل نوع من المبادره والتهدئه لاخراج البلد من احنا فعلا الدوله بتلعب الدعوه تلعب دور قوي جدا. الناس عاملينها رمال ابن يقول لك لا انتم عهدنا فيكم الميل ولا الجو، واحنا فعلا بنحاول فعلا مش بنمثل ان احنا ننضبط بديننا. الله عز وجل يقول ولا يجمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوى، واحنا بنتمنى ان احنا فعلا نكمل المسيره، بس احنا محتاجين دعواتكم والله العظيم ما نوفق الا بدعواتكم، وبان الاخوه يكونوا ورانا بعد توفيق ربنا، لان احنا الذنوب هي اللي ممكن تتاخر، وان الاخوه ينصحونا، الاخوه يدعونا بشوق الله، يدعوا المشايخ. انا والله العظيم بستغرب يعني مثلا الشيخ سعيد دلوقتي بيخطب في مطروح، الاخوه بيقول احنا عاوزينه عندنا في مران، الشيخ محمد الله يقول لي لا ده انا عاوزه في الاخ فرج العمده يقول لي لا عاوزه في السلول. السن ده هيروح فين ولا فين؟ الشيخ ياسر النهارده رايح الغربيه خطبه ومؤتمر في الضفاليه عشان يروح للشيخ مصطفى العدل مؤتمر في دمياط. فاحنا محتاجين فعلا ان احنا يعني هم بذلوا مع السن ده. انا والله ببقى مستحيل مش الشيخ سعيد هناك في اللجنه التاسيسيه وكبر سنه وحركته الصعبه وهو راح، انا والله العظيم احيانا اخبي دموعي عن الشيء، لكن ربنا يتقبل منهم يثبتهم ويثبتهم. هم مش هيقولوها، احنا بقى ابناء المشايخ احنا اللي عندنا عقوق، احنا اللي المفروض نيجي نحكي لكم من المشايخ اللي عملوا. فعلا احنا كابناء الليث بن سعد ضيعوا اصحابه، احنا اللي عندنا عقوق مع المشايخ، لكن انتوا فعلا لازم تعرفوا الله اللي بيعملوا. عارفين اخر مره يا اخوه اخر جلسه قعدت بدأنا من الساعة 12 قعدت لثاني يوم يوم الجمعة، بدأنا الخميس 12 ظهرا انتهت الساعة 9 صباحا وهم قاعدين في المشايخ. من يحتمل ذلك؟ فالله المستعان. أنا رحت للدكتور حمد حسان اللي كان بيقرأ قلت له عاوز أبشرك بشرى، قلت له واحد صلى الفجر معايا يوم ما كنا بنسلم الدستور للرئيس، بيقول لي أنا والله العظيم كنت معترض على الدستور، قلت له قال لي مش عارف، قال لي أنا هوافق على الدستور أنا والعيال كلها، قلت له أنت الراجل الكبير اللي قاعد يقرأ 24 ساعة ده صعب عليا. خدت واحد بقى هو فعلا راجل كبير، ده راجل فوق 70 سنه. تتعلق بالجيش. اللي هي متعلقه اللي قانون ده هيفسرها يا سيدي الفاضل مفيش دستور، انت خدي ايه لحظه بس يا لحظه. انا عارف بس انا اللي قاعد فيها، انا عارف يا سيدي الفاضل. لا مش مريض، اقول لحضرتك حاجه، اقول لحضرتك يا سيدي الفاضل اسمعني خلاص، انا هجيب لك القصه اللي تخص الجيش ما تبقاش مشدود كده. الجيش دول ده في الاول ما تحسبوش كلهم طلاب، الجيش دول اولادنا واخواننا والله العظيم فيهم ناس. اسمعني بس للاخر، اسمعني للاخر عشان اعرف اكمل الموضوع، اسمعني خلاص. انا عرفت خلاص يا سيدي، انا عرفت الجيش ده فيهم ناس بتصلي، فيهم ناس حافظين للقران، فيهم ناس معاه القراءات العشر في الجيش، فيهم واحد ابنه معاه القراءات العشر. احنا النص ده عشان خاطر اللي انت شايفه ده وزي اللي حصل قبل كده، وده هيكون فيما يتعلق بالجيش. هتقول لي ازاي؟ ده هيتعمل في القانون، هيتوضح في القانون، مش هيضرب كده. الامر الثاني ان احنا ميزانيه يا سيدي الفاضل ما ينفعش في الدستور التفصيل. الدستور لا والله جزاك الله خير، اتفضل. لا خد راحتك، تعال هنا جنبي، لا عايزين حد جه يمتك اخدك واهرب فيك. انا فاكر اقدر اعمل حاجه. الموضوع ان هو ده ان تاخد الفصول اذا كان هذا يتعلق بالجيش مش اي قضايا كده. واحد عمل مشكله هتتحدد متحدده احنا متفقين عليها في مذكره تفصيليه هتنزل تفصيليه لشرح الدستور، هيبقى محطوط فيها الحاجات دي ازاي وهيبقى قانونها ازاي. مش كده، مش واحد مع ضابط في الشارع مشكله يروح الضابط محوله وحجم عسكريا. ما يتعلق فقط بحاجتين في الجيش، مباني الجيش واسرار الجيش. ان واحد زي القضايا اللي متسربه كلها بره بتاعتنا، الابراج التليفونيه اللي في سينا وانت عارف مين اللي عامل. ما يتعلق بامن الجيش حاجه متعلقه بميدانيه او بالاسرار، ده هيكون الموضوع. النقطه الثانيه عاوز اقول لحضرتك عليها موضوع بقى برضو اللي شغل الناس، اللي هي ميزانيه الجيش. ميزانيه الجيش دي غلط علينا احنا كدوله ان الناس تبقى عارفه اسرارنا، تبقى عارفه مصادرك منين، بتوديها فين. احنا هنعمل لجنه اللي هي لجنه الدفاع والامن القومي، دي هيبقى فيها 2 اعضاء، رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشورى، رئيس الوزراء، هتختار لها القيادات في البلد. دول فقط اللي يختاروا على الاخبار. انت تيجي تعرف عدوك، نعمل في جلسه مفتوحه في مجلس الشعب الميزانيه كذا للتسليح وكذا للارضيه وهناخد من كذا كذا، يبقى انت كشفت حاجه بيسموها اسرار استراتيجيه للجيش. ما ينفعش احنا نفسنا ناخد الملك ان يعرض للعدو، واحنا مش هندلس على الشعب. رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى لو رفض الميزانيه يجي يعرضها على الاعضاء في جلسه سريه والامور تعديها. لكن احنا فعلا لازم كدوله نحافظ على كيان الجيش وعلى بقاء الجيش، لانه ده مصلحه، مش مصلحه الفرد، مصلحه للامه دي كلها. ومش عاوزين نتعامل دايما، انا اعذرك والله العظيم ومقدرك، بس مش عاوزين نتعامل بمبدا الخيانه باللي حصل، لان الناس بتبدي ان هي فعلا ناويه على خير. واخد لقاء حتى كان واحنا في التاسيسيه مع الدوله موضوع حسين، قلت له الدنيا رايحه لفين؟ قال لي والله رايحه لكل خير. قلت له اللي جاي، قال لي مش هيكون زي اللي فات، مع انه والامور هتمشي. فانا مش عاوز الموضوع يبقى على الاثر. هقول لحضرتك دلوقتي احنا لما نحط رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى اللي بيدهم اللجان كلها، انت عارف حضرتك لجنه الخطه الموازنه دي عشان تعمل ايه؟ عارف هتعمل ايه؟ صح، دي اللي بتناقش ميزانيه الدوله. رئيس مجلس الشعب هيجي يقول له ميزانيه الجيش وافقنا عليها انا ورئيس مجلس الشورى، قررنا خلاص انتهت. هو ده فرض، هتفرق في ايه؟ ففتحها مش كويس، مش في مصلحه البلد. ما تعرفش مين اللي يجي لك رئيس لجنه الخطه والموازنه، ما تعرفوش هيبقى مين. فان انت تحط ضمانين الشعب اللي اختارهم يكفيني ذلك خلاص. انا زعلان عشان الناس دي. هتعرض عليا. لكن اللي هيقرها اللي احنا اتفقنا عليهم دول، اللي هيكونوا الاعضاء اللي هيختاروا المجلس العسكري ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى، احنا تفرق معانا حاجه؟ واحنا كنا قبل كده بنقول ده؟ بالله عليك احنا كنا عارفين عنها حاجه؟ لما يبقى عندك رئيس وزراء عارفها، رئيس مجلس الشعب عارفها، رئيس مجلس الشورى اللي عمره ما كان حد يحلم بكده. فانت قلقان ليه كده؟ انت ظابط ولا ايه؟ اوعى تكون ظابط منتحر. ما هي دي؟ لا مش من الجيش، لو واحد من بره. ما احنا قلنا هيبقى متعلق، انت هتشوفها في الشارع. في صح، في ده كلام فيه في المذكره الشارحه، بس هي لسه بتتعمل المذكره الشارحه دي، ممكن ان شاء الله نبقى نوفرها لكم. دي هتبقى حوالي 500 صفحه. ان هو يبقى متعلق بحاجتين، امن الجيش واسرار الناس اللي بتتعدى على مباني الجيش. ما ده بتاع مين ده؟ بتاع الدوله. السقوط لمين؟ سقوط للدوله. خمس الاعضاء لهم ان يقدموا. اقول لحضرتك هم كانوا بيخضعونا بقصه ان الدستور ده ما يتبدلش والدستور ده ما يتغيرش، او احنا اصلا كنا نملك ان احنا نروح نقعد جوه بتاع المجلس ده. لا اقول لك على موقف، يوم ما كنا رايحين نقابل الرئيس، ففي هيبدا البتاع ده اللي اسمه ايه في الاول ده، السلام الوطني. السلام الوطني، ايوه اسمه ايه؟ ده البتاع اللي فيه الموسيقى ده. فاحنا قاعدين بره والشيخ سعيد والدكتور محمد يوسف والدكتور يونس. لا ما دخلناش اصلا، مش معرفوش. فبعدين جه واحد من الحرس الجمهوري قال لي يا ناس دي واقفه، قلت له مش عاوزين يدخلوا علشان الموسيقى. قال لي بس البروتوكول الضيوف تدخل والرئيس يدخل في الاخر. قلت له بقى البروتوكول القديم، البروتوكول دلوقتي ان ما نعملش حاجه محرمه. بعدين قلت له عاوز اتفضل. قال لي عاوز اتفضل. قلت له خدني ورحنا ايه نتوضا. وبعدين واحد من اللي واقفين من العساكر واقفين على الابواب، فقال له عاوز اتوضا. قال له يعني اجت عليك؟ تعالى اتوضا. خدوا اتوضا. قال لي عارف اقول لك على حاجه؟ قلت له اتفضل. قال لي اقسم بالله العظيم ده اول مره يحصل. اول مره واحد يقول جاي يحضر يقول لي عاوز اتوضا. وكمان العسكري طبعا قال لي عاوز اتوضا. قال لي ما انا لو قلت له ما تتوضاش هتقول لي حرام عليك هتتوضا. فقال لي انا عاوز اقول لك على حاجه. قلت له اتفضل. قال لي انا والله العظيم مستغرب، يعني ازاي انتوا مش عاوزين تسمعوا موسيقى؟ ازاي متوضيين؟ طبعا كنا معانا طيفه بنطيب بعض قبل ما ندخل. واللي يعني أدري إزاي كده وإزاي يقولوا عندكم حاجة زي حال إبليس وإزاي يقولوا عليكم إنتوا. قال أنا والله ما مصدق نفسي. قال لي أنت عارف إن أنا بشوف ده؟ أنا متخيل نفسي في حلم. قلت له أنت متخيل نفسك في حلم؟ قال لي قلت له والله أنا في حلم أكبر منك. ما أنا مش مصدق نفسي أنا كمان. قلت له حضرتك قاعدين ومش عاوزين ندخل لما البتاع يخرج والموسيقى تروح وتلاقي نفسك عادي جدا واقف معاه. فالموضوع إن شاء الله تعالى الأمور بتتغير يا إخوانا. نعم بالضبط. احنا بنقول كده الاخوة السيارة فين طه جيم 3-4-2-8 ما تخذوش مجتمع الجيش اكتافيا صاحبها ياخدها عشان اخر الطريق. انا والله هيبقى في مرة تانية نيجي زيارة بإذن الله تعالى لان النقطة اللي راح تنهارب مش مهم. انت فين؟ لا مش انت، لا الاخ اللي كان بيقول لي المشايخ فعلا انتوا لازم تعرفوا المشايخ دي عملوا ايه. والله العظيم الناس دي فعلا والناس دي بكت والناس دي كان يقول لنا ايه الشكاوى ليس لعن دون الله كشف. صلوا صلوا دعاء عشان ينكشف. والشيخ سعيد احنا خلاص احنا نبذل الفلوس ونصبر ربنا سبحانه وتعالى يكون فرص وعنكم يقول يا ايها الناس انتم فقراء ده معانا ايمانيه وتعب في الاماكن دي. والله ما هات النصر الا كده ومش هات التمكين الا كده. الواحد فعلا استفاد منهم قبل المعتقل وفي المعتقل، لكن في المعتقل كنا مجبرين لكن بره ما هماش مجبرين. استفدت منهم استفادة الساعة لأن الفتنة في الساعة، لكن مع الساعة دي الأمور كانت عادي جدا بلا تبديل بلا تغيير. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجازيهم عنا خير الجزاء. وأنا أقول لكم يا إخوة قتل محاسب علي بين يدي الله أقسم بالله فتالله وبالله وأيم الله لو أن الأعمار تهب لوهبتها لأشياخي، ولو أن العافية تهب لوهبتها لأشياخي الذين بذلوا أعمارهم وأوقاتهم ومهجين من اجل هذا الدين ومن اجل ان يخرج هذا الضرع الذي نراه. فنسال الله ان يجزيهم عنا خير الجزاء. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد والحمد لله.